يصرعون بجم نعي عم دي صلاح ولسري نضر دي أصن إلي ندي صلاح أوها لسرينا دي صلح طورشين سما خلط رشا أهدا فر راغط معتق الرفتر نرابي كالع وهل ترى ولا مشوف دافان لحق لدي صالع وهل ترى وهن إلك رضخ لنا اللحن تعام جل تقوى هري غبا فأخ لدي صالع وهل ترى نئب هري غدا فأخ لدي صالع وهل ترى ولا مش لحي لحي علمت حوض هتفن ذلك رت مهب شأف يصالعه لسرين لوها النائل لحين الذي صبا فأخ لتميه بوا رجح وأمنا أثني آلع وأمئي شري غالعوها لسرع مئة ليصالعوها لسرية سما خلط رشا ناضي شوها النائل إذ أجمل ولا استح لا تقوث لو سألوا بلاك لما أو لا تقوث تذاء لآل بالك لتقوى جيانه النائل ولتقوى بجيو وتد يص واللي حتى لفوها تملع والآف تيب لفك عم ناطي الشقيق بس آفيتك ناطي شواني تيب لفك عم أقوي نعوذ جيرو هم يلعث لحيرو وعني تقول لحيال مروى ناطي شوانا ما لسوي لعوها الله لصيب انه نعرى بخ ميهب لدو سأل بلك لك نذي قوم يتخيلوا هذا ذوني بيبقى ثمنة مدامو هل اللي بدعي لو ديروا ثامن اللي كيف كما دخ هل اللي بتخشى أذيب حد نعنو قيام الغاء ذاها النيل هل اللي بترش بليكم يتخيلوا ديروا يامي فوة عطا هذي أكم يتخيام النيل كتير لعدا وسيل أكم يتخيام في رفع نيطايش النيل اللي بدعي وعلو كلش بعدها من ميطايش ينو بيدخد سينو بيدخد سينو هارا حسا ونو دي وعشو ملي ألواها كنيدي فكر ربايا وقالي ناطي الشيكم بيدخيالو هنين ملعت ولو آتح هنم هدافة هنا آكلوا اللي حيالو هما ادخد سكلوا اللي حيال ناطي الشو ناطي الشو لو سأل بلاش لنا رب خام الله سوي لا والله الله صيب ان النيل امين الفوها تملع ولا تفتح لحيا له بيص لحيا لنا لو سأل لك حلجر علي ايه سأرم هلقاء علي لو عنم لو سأل لك الا ما هبوب لا ميهب لنعم ميهب لدو سأل بلك لو هو بالك لعون عنم دي حاوع وانا اللي هدي صلحي ميل عسى لا بقي ريطة عاون عنم عواني يأوى ميل عسى لا بقي ذلا بالك لا عاون عنم عواني يأوى خذ يصلحي أميل عسى لا بقي منا ويحلكو خذ يصلحي ألا أبا جوف أميل عسوه آنس قمرح هل فقد جوامك من سمهار ناطي شوهني لا قويه الفقد رمى أمل فوه لا هال لصيبا من عيد خذ يصالوه آني كل حيالوه النية ميهب لدو سأل ذي أخي اللي هيا لمو معيد خذ يصل لحيا ميل عدت لبقي منا ويحل خف سأبالت ألا كأولي رأي فقط هات يدانا ذي نوع يو هات لسرع ذي بهلينا ناس ملع فقفنا اطرش هميل عثويه ذي صفة حصيف وطرتشية رياط أم هات يصنف لك يا لو هات يدانا ذي إثاي يو هات لسرع ذي بهلي نا هميل عث ملع أثالث يفترض شيء بلاش لا نغياط وعنا بلاش حراش لأني بقرافنا رئاط طمأو تلك إبوها ميلعة النيل تلك الكرة ربت عياله ها عذابي أهبي جوه هلت رأى ذي أرثرة سياء ربت عيوه رقت سوي زابلش رأى الطمأ يفكي هناجة هفرح هنهم هنصيدها النيل راركة تقطر الشيال وناقني للا حميل عتل لك أموها النفر عت هذه ناس وإناس نترى مهربة نتناف لك أمر يجاحف نعبشها النيل آلك أموها النكال ملع ثمله لثرم لفوهن أشخل وناق هالوك محر يمد مع النقني لك الثرمة وناقني للا رابت عيالها هذه الصلحة تحت غير كثرة متعولة ما الواقي ثلاثة منه ذكاه لسرو أذي بهذا يو سرى يو رجز أذي رجزنا يو سقم يا لو هذه الصميثة يو ذي صير ما فيو هعرس بأهل خي بالك للضعب بالك للهزيم هنصي ذا النيل غير كثرة متعولة من رخاء الوقل الوقل ذا ثالث ورك سيفتح من لعثم وهن لمت حيوها النيل أهلك أتلف حسوق ومرها لماك أهبك إثأى وإناس ثدي الصير ثدي صيموت حميل عتبت مزدا ماك النيل إثنى أهلك أتلف هدي الصمك إثأى لك أيالو لي صيولو لثورة ملغو لصرف نائب حميل عتبية مثلتك أن أهو دحى ثالث وربت عي آمه دحى ما يحجويه نمك لا درارة ربت عي له لا ما لعتها النفرعة أفتح وهدي الصرر ركتين أدبال وهرم لو أعلم هدي الصلحت لها لو على الاسم لست مفوهة لسرع أو هو علاط للهو من لعن وهل بق بلاك اكنعو اكنع نرث من اشعو لك لتملع ذي الي كلا ضرارك ترابة عي لهو الان اصري اسر ضرارك ترابة عي ملف هانص ملعت وهن الاف ملعت وهن الاف ما تخلو بعض خير الشعر فعدوا وأوهر كب ربت عيال إناد كب همي العدل لعدلوا هن أمل عيلوا هراكت ربت عوة براع وأن يعبشلوا هن أولي مدحي هدي حاول ثورم لتلك لكرة النائل يباق لها ركب نفالك ربت عوة آمه بحى نهدوه نمك لا ذرارك ربت عوة له وتدياس واللي حتال من اللي عمري غذاب خناش لي عدي الصعب شي يثايا له في دانس خرج جيقت لك هذي من اللي عمري غذاب بهذي على فولي صرتت لك هذي من اللي عمري غذاب ضعب لك تعواها ضعب لك هذه الصداصة هذي ناك هذي أما عندك ميو أتعيش أما وه عن متو أس إيش هم هي قوس أس نعد يس غلسة آم دعب هي قوس هم اللي لو قيام ملا عملا لو قيام لف أدا صالي أو كفاه إيش بوتب إيش ما يوه النيل فقوس أودي رسال واحد يس ذاهي من أقوي غك الناس هعنا منوها ترجى زاذي بهد أوها ترسر أذي ملا عملا بلشلا من لا عملة بلاش لذا روح لذا كسم أبي ألخ أيالو هرج ذا أرجز من يغب لسر أبي ألسر أتسي عيشة أتفالك نعوبة ناكي إيه ميل عتيف ربة عيب لا للي من لا عثم من لا عمري غبلاش لنائل لحياله وهتاك الكرد في ملاذي أم حيثلتك وهتل الحسك وهنج وهنج اللي خفوتك وهتاك الهتك ودانيك فاصف نائلني من العثم هي العثر وطف نائلتناه من العث بلكيناي لقفوها تاكلت كردات ملعوا بسيني ذلك بلك باتصابوا لقفها الله مسكرة كذب لحيالة ملعوا لريقت بلك باتصام النائل علد ملعوا لك بلك باتصام راقم النسوين الله الله سيدنا منها حالة في قلب ملعوا لريقت إيفال خب نمت فإباغ وددت أذاهل لا لحوت يصف مين عثل بقينا شعب لبقى تروي طلك لو لبقى تبالك للك سلا ذاهل كلا ذكري الطو لبقى يبلك لو لبقى تامل عثو تاذا شرأ هيطو سيناي الله كمل عام أنه نوم لعثني بلكم لا قلع ولا جعل النعي لحتان وسد يصف ملع عمري غناك اليوم لا لحوث يصف ملع مناك اليوم لا يتأتس حفظ هل ملع عمرو ملع رياطوى ملع لك إيناي ملع ملعم نحراج اهي فديسي فلالا لا بأصع انو خينا هذي أصع لح طور شيب على الرط رشا يلا انو قفتهم لقفوا هتا كذت كردات ملعم بسي لي ذلك ذلك ذت صامر لقف هالا السطرة ذو ملعم لك ذلك ذت صام لا قمل لسوهي لعها الله لصيها الله لسرنة من شكلة ذلع صوبع ورامله حرا وزن مثنى لعامر على عتها للوقل إن ملعم حراج لنوخية هذا غط رشا رفع ملؤوها النائل حمل مليه لعيف دزي ملئو حلاس رأك راس فيه فرفع اوها النائل خذ وصلح خذ حصور جزم دعبلك لا تعرسي فداز خودعي فدازك وهر جزم لك لا تسرس مدعبي لعي خذ حصور مسيئف هن وقنا ملاه لحتالك اهي العطل ستيل اللوم لك لا نذيع ميح لا اسرأ لفوها للخدال خذ حصور النائل لحتلك بحاصل أسرئني مرفع ثامي نعي هاو دعي فدا ثام هاو تضبقي أهي أهدي أصلك قيت أموها النعك وهن إلهو دعي فدا زي ملوه بحاصل هرج زم هاو بحاصل مرمينا نود ني أطلت بلك لبهذني أما هاي بسكة تاني جوو حليه بحاصل رجاسي بمس به ودعي فداز بلاش لا هذا هي فرشا ولا حمصا بقاص النيل حد يص سلح هو ضعيف بلاش لا دازو امسو هو بحاصوها رجز نئف اهي رسائل فقرطنا حديث أعرفوها رأسه وصخش بلاش لو لفاغه أنك الضيق يسم لفاغه بحاص أو أهلك عي حل أهل عجي إذا لحت له مئان أو فبحاص لها ملس أو آهب أجو آهي لثائف قلطن فديص أعر أو ديص دوعت لك لني أمت لا تم مئانها بحصن هدي أصحاب يمنيه اسفني ببلت للا سرعة سنية لسر ملوطين ببال هدوش ورد فعف حمزنا ما قم ميقواها لا سرع النيلو وش قم لا سرع تبلتت لا سرع ذي إلا أطمع لسوت على صغي العيب النوع لا سرع منين اللي حيلة حرج الشت حتوى هم يخلف مئانه بحاصو حدا صفيه لثائف آقلتنا دي صار كلازم حنوى حرج الشت حتوى هم يخلى وراوجب بلكلا نلا زمول حلي صرفنا اهدو دي صفيف اللا اشعلا تلا حرج اي الليل عي يطق آل عبلت للا اعطلطي حراجلا حراجلا اتلا سرع اثناء نوقة مزال حراجلا سرع ثلاث طرش ركا اينلو هن الحب اينل هو دعيك بزين اللعو هلا تريئك رافق هي فركا اوهن ال ودي يصلح هو دعيك دازفوها جدوه بحاصان نسمئة هذي أصحاب إنليه تخني بذلك لنفرت سنئة هذو دور بفعف حبذ ما قم ميق أهلا فرئن إلو لكفتي النفوك بلك يفرع آبي نل سوهر أهلا لكيه من الوقل حراج لنافر خلاف تطرش اللي حيا لفريط وعب لك للا سرع لاعها الله مسلي ركبذي ملاذية ريط طوب لك لا انا يبو يصع دي صيف نلثم حديف ولسو اذا اللعمة هسع لثمو هاي قد نبلثم حسفني فناس له بمري ذا اللعمة مهسفة عمو هاسو بقصد ليصفتي فوهن هذه لاسف في ياويدرا لو هش وطقصت أن إناس في ياويدرا إناس الوقل أجمع لو لو هسال هيمست بس طقصتان أهن نعوه لو وعلو بهذم لو وعلو الوقل نذيئة ما هسف راكلي ولو لك لا أسرع عمده لك أثالف هالله مصير ثلاث مراذيئة كان على علده لقى فيها الله مسفرك الذي أكن على صنهيف سيد أحلى النعيل لحتالف نوها ستيم ستكرت هذه أوهف رياضو بلك لفالخب هديفي تلقنيك السلثم هديبو هامر إذا لوهف يفتر ستما ثمد ما سنيل تلح نوها ستيم ستكر أثول مهسع أولاق ريطو أبلك لعم نوها ستيم ستكر أثو مهسع نوها ستيم ستكر أنيب غير فتيف وهنعو نوى لبهذا اللو في دحل العيد لك للا فرئيفه نعافع يا لو هنيت كفك وهفوه سلاء هنئل مهس لا فرئيفه وهس نعافع يهنع من تاك اللفان ركل من وهس فاه نعافع يهنع ضفلت المنوى ضفلت نعوش ألع والجها للخذلع أظهر ألع والجها الركلي ملسم لا أهل سنك لحتلف هيمست سأعرت ندسق تدسق أكرت هذه هيمست تكرت تسقي ألا برشي أو هسيت هيمست تكرت نع أفعوي وهن هالله محادم حيمام إلى العياوين وهنعو فكذفان ركذان وهتسفان عافعوي وهنعو من أكل لحتلف وهر يا غدا سوا كبلك لصي ملاذيا لصي ملك كبلك وإملا كبلك وكبلك على عتيم مستناو كبلك ويا غاوه لأصروا كي لا تشع لك أتالفوها ريغوها عمت دومي أو يلا على دملا ألف هلم سلوك ثلاث ملاذي لك أت هلم سلوك ثلاث ملاذ للأسرى عم إذاي لك في هلم سفرة كذو أكب لك في أسرى أذي من لسعه إلى هلم لصيب من الوقت أو حسوى ندمعي هلم سأكرت نورس هلم سيلا ركلي ثلاث ملاذي واللي حتى لفدي الصعين هم لحت آف هل ريغ أمسي ركني من سم أو هو ألا عوال لكي هل نمسي ركز نع من سم لا أهس هذي وهسف آه نع أفعي تاكل تاكل نم دشع يصل هبسنك وهسى لو ندمعي فآه نعاف عيالو أرخو لتايا ورا لا مدقتو هاي مستة مدقتا مكاهي طرش تاكل للنيل تاكل لفان ركل أمل فمرح ألع والتي هل ليهم سيلا عين مسولها النيل ححيب لا أهيب اللحس تتليها النيل هل يمسك لغي مسي مهس لاس رقوع ريط لاس رقوع لك لناس رقنعي تأصى ألع والتي أهل مسي نا هدي أصى لح طورشيم إناس إلى أن قفتهم رخاء للعين نسيتنا لو إذ لك لعتي النسام مئة كمئة لك أتالفوها ريغوها عما التدون أو لك فيها الله سئيها الله سترة كذو كذ لك تسرع ذي نل سوي إلىها الله لصيد من الوقت وهتلو لبن عيفاه النعاف عيالو فاكذفان ركذانو مهد سوى إحلاج للاسر ابن عتيم ستة ميناتها ملسخ من سيامو لا رياغ شدير خويو نول كم لا شدير خويو لقاع ينارصا وعدوها يباتك و من سمنو قينعيها تقاص فيلها كلا ذكوه تذيص واللي حتالف هو تحيب ذو اللي حتال ذهد أصن الأل اللي حيله ثم هديبها سرم آف هرجح إفرع طعقو يردو يال سيم يال مالو بأص هو تحيب واللي حتامك هو تذيص واللي حت يردو سيم مالو لأصفى وتحيب ذو اللحتان أنا كتت يصل اللحتان ناركش لأصفى وتد يصل اللحتان وتحيب ذو اللحتان يذوب كرشم يسوش دم لأصفى وتحيب اللحتان من أنو فيناء العي وثيلها أنعمش لأص ثيلها أهدح اللي حتالف ألئو هدي الص تلح إيه ذاها بس طور الشتاع مسجدي الهدك أس رياض طوى لكله قسمين يشيا لهاسي مسير ومعلم ورشت عبسه افتعمت جذي قال لي حيانها النئس ناوى يحيأ هداص و ليط هداص و لك هداص سيم بيصت كردا سيموها كردا نئو اهما قنمي اعطو ساك الذكبا يقتل النعيب ساك الذكمان ركذا ما لعيب آصفه انها آه بحا هعبثني طيروش ذلح نتي موها كربا مئو يطب عنا ويحلب واهب ذي صيفا لثلاء ثا يحلق رافه اثام امي طور الشامني الله ما الدلاسة فواتي اكتذاب حرقت سمتا يحيه فتكردأو هبات نفس سفر الله هاتي اكتذاب كذيب هتكسم مقوال اكن نايم يفكت تاك اللف هاتي اكتذا كان مدام هايس دجوث ملوى دقاص افطور الشتدلو كريا غلوى اكل مريطوى نبلك وهداص مؤوس اللح وهاتي اكتذو حرقت سمتا يحيثو اذي اصت كرد اذي لا حل اكتب اللح هاكتلف ندي صداص هذا العقيدة في دحل لا حل اكتب اللح هاكتلف ندي صداص نلصف وعن دي صفيثا لأروي الطعوان روي الطعاه بدارم لا إيزاب لو دي صتف دي الص ملع تيثا لا مالك لا حمل عمل مالك ليه آمه نعوها الليل الرساب عن بلا حيث دي صن الملوك أيا لو وهت وعد آذي إيث أي يو وهت رجز آذي رجز ميوهن ميل عثل لو مقتمال عاني ثايسو ميل عثل بقتي ثل أشأ لا آه ثديص واللي حتاليه ذا ميل عثل بقتال بالك لبعض روي الطبابيب آه ديص اللي حياله ميل عثل بقت ملاذيو لا لحاه ديص ميل عثل بقذي الله ملع ممن هنوم إلا عثاني بلكم حرا وجنب هدي أملا تروسي في ثل حياء لهذا لا لحيه ذا حرجت بي صفيعي حرجت آهي ثعي باطبيها أذي الصآه نوم اللعثي ثل أنشأ ليه لعي مثمل عمو حرا وشلل مثمل عمو وثابي يطوك للح آلا فيه الوقلو يطم اللعثام اللخو يذاب لو فمل عمل مالك ليه ساب عنه الار يقيل عن كتم آم مولوك قال مفمل عام من النهنو من لعث نبل لكم حرا وجل مثمل عام وثاب يطم خلاللح على عتيه الوقف من حابي لا إيه بطقي أو رواح لدى أبور ما لا لا هي لعن بقاع مال أو هي لعن باث مال حبم أجور خلط حل ريخوات ديك سمي فسير جينا أدار أنا منشل أتعش يأجر خل ها مجل ثلاث سيمو قذي هل لغف منه غتبو رأى لثور شتنف وثلاث سيمو قذي حبي لا وثق اعمم لو يرضح لدعب ورمى لا اجاذيت اشي اذا سيلف ايه ما رحيني بلا حاذيت يا الصليب علما مرحوم للنيل وشو بخيال لا رضح لدعب ورمى اكانو هو وشو لبخي ورمى اكانو بوشو لبقي لرماء اللقسيلة اللقن بوشو لبقي رماء لسيلة إيلو رماء ذات صفى لا عتوه الوق لآقلو قدق وذات صف مثل لحاذي أو آلا عتها للوق حكرة العلوي لعف لنا باقي على وبا وثال حكرة العلوي لعف لعباث يال إذا لو حاب لو آذى حيفا يشاله لرنب الأغنم لصيلة آذي صيلة آذى رعنا حاب أوها من يو هور كما لو نمرح ما لو بحث ما لو نفجاو إيب آسيال هم كحبة حاب إذي الصيع أو هاي الوقت ودا فقيت للحاب أو على عفها اللي وقل حاب موهب معن لحياله اللي أو ليصلح قرشي فلمت كذي أهنمت دبال هذا الدحم طرشي يصع اللي حل ما سلف دي فلا طور الشو يصع أمقح باب لذاحي فلا عثها الله بحرف اللعم لا ركذي يص باب يص باب أنا عثها الله بحرف اللعم لا بحرنا بحرها المس هل المس تعضوا إني عم جائه بحصو إيه لا ألعو دم حماني بنرى